بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: قد تضمن هذا أمورا، منها أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما شرطه عليهم، ومنها أن قوله فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. ما اختصرت ان احنا واقفين عند ايه؟ احنا واقفين عند عند انتفائه، فانا قلت بس عشان نضبط الكلام ببعض. ومنها ان قوله يقول ان لابد ان يردوا ان كلمه شيء نكره، فاذا في الكتاب والسنه فصل كل موارد النزاع. لو لم يكن الكتاب والسنه كافيين لامتنع ان يامر بالرد اليه، يبقى ازاي هيقوم الرد اليه وما مفهومش ايه الفصل ولا او ليس كافيا؟ لا يمكن. يقول: لو لم يكن في كتاب الله ورسوله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. ولكن الدلالة قد تكون إيه؟ تظهر لبعض الناس قد تظهر للبعض، الحديث قد يبلغ البعض وقد لا يبلغ البعض، فهم النصوص قد يحصل للبعض وقد لا يحصل للبعض، وهكذا. وكذا القياس، فإن القياس في الحقيقة رد إلى إيه؟ إلى النصوص واعتبار بها، فاعتبروا يا أولي الأبصار باعتبار بالنصوص. وأما الإجماع فليس في هذا الباب، لأنه قال فإن تنازعت، مش كده؟ فإن هذا في موضع الخلاف، فأما موضع الإجماع فلا يتصور أصلا إيه؟ حصول نزاع فيها. ومنها أن الناس أجمعوا على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. بمعنى من لم يرد إلى الكتاب والسنة فهو ليس بمؤمن. طب ايه بقى ده ليس بمؤمن ازاي؟ اذا انتفى اصل الرد عنده، بمعنى انه لا يرى لزوم الرجوع الى الكتاب والسنة، انتفى ايه اصل الايمان وكان كافرا والعياذ بالله، لانه يستحل المخالفة يستجيز مخالفة الكتاب والسنة، او لا يرى ذلك لازما، هذا مناقضة لأطيع الله وأطيع الرسول ومناقضة لصريح القرآن. وإذا كان يعتقد لزوم ذلك ولكنه لا يطبقه عمليا كان كسائر أصحاب الذنوب والمعاصي، ينتفي عنه الإيمان الواجب الكامل وجوبا. يقول: لا سيما التلازم بين هذين الأمرين، فإنه من الطرفين كل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. يعني الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، إذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، كل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. إذا وجد الإيمان إذا انتفى الإيمان هتجده فعلا ما يردش، وإذا انتفى الرد هتجده مش مؤمن. معنى كده؟ في تلازم. يعني أنت بتقول شوف كده واحد مش مؤمن هتلاقيه ما بيردش إلى الكتاب والسنة زي أي كافر، وشوف واحد ما بيردش هتلاقيه منتفي عنه الإيمان، يا كافر يا يا فاسق غير مؤمن يعني على النوعين. يقول ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة. ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، هي الآية التي بعدها، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنها طاعة لله. يقصد يطيعونه الطاعة الإجمالية ابتداء، يعني عندهم، وده اللي يسمى طاغوت يعني، وإلا فممكن أن هو يعني الضبط دم يعني أو القيد ده في الجزئية دي قد يفهم على غير وجه، يعني إن طاعة على سبيل المثال طاعة أولي الأمر العدول الثقات على هذه النبوة تلزم فيما لا نعلم أنه معصية، وإن لم نعلم وجه التفصيل على أنه إيه طاعة. معنا كده؟ فليس هذا أصلا في الباب ده لعموم الأدلة أسمع وأطيع كده، ولكن من لم يكن من أهل التقوى والسداد منهم، من كان فاسقا ومعلوم أنه يتبع هواه، لم تلزم طاعته إلا فيما علم أنه طاع. ومش مقصود من القيم الموضوع ده، هو مقصوده أن الطاغوت هو الذي يجعلون طاعته مقدمة حتى ولو لم تكن من طاعة الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندهم أن طاعة هذا الإنسان أو هذا الشخص طاعة مطلقة تامة، عرفنا أو ما عرفناش أنها طاعة لله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، دون إرجاع هذا الأمر إلى أنه طاعة لله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. فهمنا؟ يبقى ده طاغوت فعلا، ده تجاوز الحد قطعا بلا شك، وهذا نوع من العبودية. أن إنسان يجعل فلانا هذا طاعته أيا ما كانت، كما قد اشترط بعض الظلمة يعني في بعض العصور على بعض الأثناء صار أن يدخلوا في طاعة فلان أنهم خولوا يزيد في طاعة الله ومعصيته. سبب استباحة المدينة كانت هذه الأزمة الخطيرة، أن المسرف ابن عقبة اشترط على أهل المدينة أن يكونوا خول يزيد يعني ملك أمره في طاعة الله ومعصيته، فأبوا ذلك كلهم، فقاتلهم حتى استباح المدينة ثلاثة. كانت فتنة عظيمة، كانت هي المعجلة بيزيد، أن الله عز وجل يذيب من أخاف أهل المدينة كما يذوب الملح في الماء، فهلك مباشرة بعدها. ومسرف ده ما كملش الطريق إلى مكة، كان هلك في الطريق أيضا، بل كان أسبق من يزيد سبحان الله. فيقول أو يطيعونه فيما لا يعلمون، يعني هم ما بيدوروش على في الطاعة دي على أنها طاعة ولا معصية، لا، ده هو عنده فلان قال طاعة ولا معصية دي، يقول له هي مش مهم والعياذ بالله، هو ما بيقولش انها، مش شرط يكون عارف انها معصية، بس عنده مقدمة ما هي مكان ان هو عبد المأمور زي ما بقول. طبعا ايه اللي يخرجه من ايه بقى؟ لا، ما هو ده الادله الكليه في مساله المعاصي والذنوب، ان هو بيقر على نفسه بالذنب وانه يجب ان نرد ويجب ان نطيع ويحرم علينا ان نخالف، ولكن عصى الله عز وجل في مساله من المسائل، زي فيما يقع بينه وبين النزاع يقوم ياخذ المذهب وما يدورش على الايه على الدليل، واخد بالك؟ ككل المقلده، ولكن اقراره على نفسه بايه؟ بانه يلزمنا الرجوع الى الايه؟ الكتاب والسنه، وان الاجماع على ان ما اثبت له السنه لا يكون قول احد من الناس، بس هو في الاخر بيتاول على ان هو ان العالم ده هو اللي قام بالرد وان احنا ما نعرفش زيه ونحو هذا. لكن هو اقرا اللي ينازع في اصل مبدا اذا يرد القران صراحه. ما هو نفس الأمر، يعني هو يحكم بإيه؟ بأمر لا يدري أوافق الكتاب والسنة أم لا، هو التقليد، بخلاف ما يقضي ويلزم الناس بما يعلم أنه خلاف الإيه؟ النصوص. هذا لا، ده حرام بالإجماع. بل إذا استجاز ذلك ورأه صوابا أو ألزم الناس به عموما كان كفرا والعياذ بالله. قال: فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت. رأيت أكثرهم أقرب يعني. عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الطاغوت ومتابعته. طبعا ده ما يدخلش فيه من سأل أهل العلم، وذلك أن الطاغوت هو كل من عبد من دون الله وهو إيه؟ وهو راض. يقول: هؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة، وهم الصحابة ومن تبعهم، ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد معا. ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا للداعي ورضوا بحكم غيره. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سماهم الله منافقين لحقيقة، إن أصل المسألة دي لا تكون إلا من منافق، من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إرادة التحاكم إلى الطاغوت لا تصدر من مؤمن أصلا. وإن كنا نعلم أن بعض التشبه بالمنافقين نفاق، نفاق عمل، وقد يكون فيه النفاق الايه الاكبر على حسب ما في قلبه. يقول: ثم توعدهم بانهم اذا اصابتهم مصيبه في عقولهم واديانهم وبصائرهم وابدانهم واموالهم بسبب اعراضهم عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم غيره والتحكم اليه، كما قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. سبحان الله، إذا رأيت أهل الضلال والنفاق يستمرون في الإعراض عن دين الله فاعلم أن الله يريد أن ينتقم منهم، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، يمهد لهم ظلم زيادة وزيادة إلى أن يقسمهم عز وجل. آمين يا رب. يقول: اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق، أي بفعل ما يرضي الفريقين ويوفق بينهما، كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما خالفه، زي اللي بيحاول التوفيق بين أهل السنة وأهل البدعة، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين المؤمنين والزنادقة والعياذ بالله، بدرجات متفاوتة. ويزعم بذلك أنه محسن قاصد الإصلاح والتوفيق، والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كل ما خالفه. إيه إلقاء الحرب دي بقى؟ يقول: من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي، فمحض الإيمان في هذا الحرب، في هذا الحرب لا في التوفيق، بمعنى أنه هو لابد أن يحارب ما خالف الرسول والله أعلم، تنتصر للسنة وتميل إليها، لا توفق بين السنة والبدعة، تنتصر لأهل الإيمان وتتعصب لهم، لا توفق بينهم وبين أهل الكفر. دي قضية عظيمة الخطر في المنهج، من أهم قضايا المنهج السلفي أو المنهج الإسلامي في الحقيقة، إن هذا الأمر لا يحتمل التوفيق، لأن احنا هنقول إن احنا عايزين نوفق بين دول ودول، ده أساس يعني المشاكل المعاصرة في المناهج الموجودة، هي محاولة التوفيق بين السنة وبين البدعة، أو أنواع بقى السنة، بين السنة والشيعة، بين السنة والصوفية، بين يعني في سواء في الطرق الاعتقادية أو بين الحقائق قضايا أعمال القلوب، أو بين في العقائد أو السياسات أو الآراء والقياسات، سواء في العقائد سواء في منازل القلوب سواء في الأحكام. لا، إذا ثبت النص من الكتاب والسنة. ده خد بالك كان ده كله بيقوله بعد ما بين ان في مسائل سوف يتنازعون فيها، وان ممكن ما يكونش ان الامر ده اللي يخرجهم عن الايه، عن الايمان، لان هم متفقين على الرد الى الكتاب والسنة. فده الاصل ده موجود وما وصلوش، لان في امور اجتهادية ايضا هي موجود الفصل، بس قد يخفى على الايه، على البعض، ولكن هم متفقين على رد النزاع الى الكتاب والسنة. فاذا ردوا الاثنين بس ما قدرش حد منهم يقيم الحجة على الاخر بوجود النص او بفهم دلائله حتى يلزم الطرف الاخر، يبقى يظل كل منهم على الايمان. لكن لو وجد النص وواضح بعد المناقشة وبعد الرد ان الكتاب والسنة في هذا الجانب، ما ينفعش بعد كده تقول لي يبقى في توفيق، يبقى لابد من الرجوع. يقول ثم اقسم سبحانه بنفسه على نفي الايمان عن العباد حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل، ولم يكتفي في ايمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق، الحرج والضيق عن قضائه وحكمه، ولم يكتفي منهم ايضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم. هو يقصد اكثر من نفسه، يقصد قوله جل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما شجر، ما شاملة عامة موصولة، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بدل الايمان والاسلام، يبقى اللي ما فيش كده ما فيش لا ايمان ولا اسلام. اللي يقول لا ما ما ما ما نحكمش الرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى ده زال من قلبه الايمان والاسلام. اخبر سبحانه انه ليس لمؤمن ان يختار بعد قضائه وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. فالديمقراطيه دي وعرض الدين على الاراء هذا من اعظم امور الضلال، الضلال البين الذي لا يجوز ان ينازع فيه احد. الناس تقال رأيها ايه فيما شرع الله، شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم، اي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا امرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. بمعنى ان الانسان مش كفايه ان هو لما يختلف او يكون له راي يسيب رايه للكتاب والسنه، لا ده المفروض ما يبقاش له راي ابتداء لغايه ما يعرف ايه حكم الكتاب والسنه. زي بيقولوا ان ايه الكويس من الناس النهارده هو اللي لما يغلط يرجع يقول ايه، لما يعمل حاجه لما يعملها يرجع يقول انا عمل منك حصل لي كذا وكذا كذا، هو ايه حكم الكتاب والسنه اللي انا عملته ده كويس فيه ويسأل، كويس انه يسأل، لكن الحقيقة انه هو لا يجوز له ان يعمل ولا ان يقول قبل ان يعلم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. روى علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وروى العوفي عنه قال نهوا ان يتكلموا بين يدي كلامه. والقول الجامع في معنى الآية لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فاذا كان رفع اصواتهم فوق صوته سببا لحبوط اعمالهم، فكيف تقديم ارائهم وعقولهم واذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ اليس هذا اولى ان يكون محبطا لاعمالهم؟ فكيف بمن يرد ما جاء به ويعاديه ويكفر به ويستهزئ به؟ لا، ده حابط قطعا عمله وإيمانه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذان. المذهب العلمي ده على الدوام، مش كده؟ ده المذهب الحسي ده في مرة من المرات، لكن المذهب العلمي ربما يكون إيه؟ قرون وأزمنة متطاولة، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه. وقل وفي صحيح البخاري من حديث أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، يعني أن ينزع من القلوب مثلا، قال: ولكنه ينزعه بقبض العلماء، مع قبض العلماء بعلمهم، ولكن ينزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. نعوذ بالله أن نكون منهم، نعوذ بالله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينزع الله العلم من صدور الرجال، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا وأساء جهالا فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. بخراب الدنيا بالرؤوس للجهال، وهذا من أعظم الخطر. أسأل الله العافية. القضية العظيمة هو إذا لم يبقي عالما، إذا أراد الله بأمة خيرا قيض لها أن بعد أن يموت عالم يخطفه عالم آخر ويوجد من أهل العلم في المحلة. أما إذا أراد الله بالقوم فتنة وأن يقبض العلم لم يقيد لهم بعد العالم عالما. وده حصل في أراضي بلاد كثيرة جدا، أراد الله عز وجل يعني دمرها مدة من الزمن. يعني شوف تخيلوا البلاد التي يعني ظهر فيها أمثال البخاري والترمذي وهذاك، ثم كم من الزمن مر عليها وليس فيها من يوحد الله عز وجل إلا من رحم الله سرا ربما، ذات التي غلبت. يعني وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فالقه فاسأله فإنه قد حمل على النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. ده من يعني المثال العظيم في يعني حرص يعني العالم على أن يتلقى تلميذه من غيره ما ليس عنده، وليس أنهم يعني يتنافسون حتى يغضب إذا حضر أحدهم مجلس غيره، لا، هي التي تأمر أن يسأل عبد الله ابن عمرو بن العاص. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رؤوس جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته، قالت: أحدثك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: نعم، حتى إذا كان عام مقابل قالت لي: إن ابن عمرو قد قدم، فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في المرة الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. يعني تختبر أنه ده حافظه تمام زي المرة الثانية اللي فاتت بالضبط، حفظ وصدق يعني لم يخطئ، لم يخطئ عكس الكذب. لا هو طبعا هي أبعد من أن تظن به ذلك، لكن زي بالضبط كذب أبو السنابك بمعنى أخطأ. قال: وقال البخاري في بعض طرقه: فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وقال: فقالت عائشة: والله لقد حفظ عبد الله. قال نعيم محمد سنديه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فتنة، قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون به ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. حديث أنكره ابن معين وقال ليس له أصل. قال الشيخ أحمد شاكر: ضعيف جدا. قال ابن عدي: سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديث، اخترعوا له أسانيدا، بس مش أحد الفرق يعني، لكن هو المعنى ذم من فعل ذلك صحيح، لكن الكلام على سند الحديث. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالخرص والظن، زي اللي هو كل حاجة يقول لك نعرضها على العقل ونشوف الحديث ده وهو جاهل جاهل عظيم والعياذ بالله، وناس فسق وفجر واهل زندقه ونفاق، وبعدين كل حاجه عندهم بالايه؟ بالعقل. يقولوا ليه طب ده حرام ليه؟ وليه الجنز حرام؟ وليه البنطلون حرام؟ وليه التبرج حرام؟ وليه الفوائد حرام؟ كل حاجه يقول لك ده بالعقل. لا والعياذ بالله، ده ضلال مبين. بعضهم بره خالص وبعضهم قد يكون من الفرق حسب درجه الانكار. يعني يقول: الا ترى الى قوله في الحديث: يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومعلوم ان الحلال ما في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم تحليله، والحرام ما في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم تحريمه. فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برايه ما خرج منه عن السنه اذا ما خرج به الظاهر، فهذا الذي قاس الامور برايه فضل واضل. ومن رد الفروع الى الاصول فلم يقل برايه. ده كلام مهم جدا طبعا، لان رد الاصول الفروع الى الاصول اعتبار بالاصول، لان الله انزل الكتاب بالحق والميزان. فالميزان التسويه بين المتساويين، تحط في ده في كفه وتحط ده في كفه، لما يطلعوا اثنين قد بعض تقول دول قد بعض، لو لقيت اختلاف يبقى تفرق. الميزان بيفرق ما بين المختلفين، لا اتقل من ده. فالامور المعنويه كذلك، فالتسويه بين المتساويين والتفريق بين المختلفين هو الميزان. وبالتالي فالقياس الصحيح مما انزله الله عز وجل، الله انزل كتاب الحق والميزان. وقال الطائفة من اهل العلم: من اداه اجتهاده الى رأي رآه ولم تقم عليه حجة فيه بعد فليس مذموما، بل هو معذور خالفا كان او سالفا. ومن قامت عليه الحجة فعاند وتمادى على الفتيا برأي انسان بعينه فهو الذي يلحقه الوعيد. ما طبعا بلا شك الكلام هنا النظر في الادله ده امر اساسي، لكن هو بيقول ان الكلام ان التقليد بالراي والقياس بعد وضوح السنه هو ده المذموم ويدخله الوعيد ويبقى ضال مضل بعد ظهور النص. ولكن واحد ما قامتش عليه الحجه فاخذ بقول انسان، او هو اجتهد والمساله عنده ليست قطعيه وهو يقارب الادله، او لم يكن عنده شيء في ذلك فاخذ بقول امام من الائمه، فنحو هذا هو الذي ليس ايه مذموما يعني. بس ده من الصعب جدا يتقال فيه حلال وحرام. ده يعني الصعب يقول هذا حرام بمجرد ايه راي من غير قياس صحيح على الاقل. يقول: وقد روينا في مسند عبد بن حميد بالسند عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القران برايه فليتبوأ مقعده من النار. ضعفه الالباني. فصل فيما روي عن صديق الأمة وأعلامها من إنكار الرأي. روينا عن عبد بن حميد عن ابن أبي مليكة قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني بسنده عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر رضي الله عنه. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يرد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه قال ثم قال هذا رأيي، فيكن صوابا فمن الله، ويكن خطأ فمني وأستغفر الله. يقصد أنه يجتهد برأيه بالقياس والمصالح ونحو ذلك. فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن وهب بسنده عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب، ده في انقطاع يعني لكن مما يستأنس به في مثل هذه المواضع، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: يا ايها الناس، ان الرأي انما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله كان يريه، وانما هو منا الظن والتكلف. قلت: مراد عمر رضي الله عنه قوله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلم يكن له رأي غير ما أراه الله إياه، وأما ما رأى غيره فظن وتكلف. وده برضو ده الرأي المجرد عن الاعتبار. المقصود هنا بالرأي اللي هو مجرد ما يستحسنه البعض من غير اعتبار بالنصوص، من غير رد الفروع الى الاصول. طبعا بلا شك ده قاطع، بس هو مقصودهم بان رأي غير تكلف وظن، ما هو يحتمل خطأ، بس هو مقصود هنا مجرد الرأي. يعني هو في الحقيقة كل الكلام ده يحتج به مثلا واحد زي ابن حزم على ذم القياس في الجملة، وليس كذلك عند اهل العلم، انما لان معلوم ان هؤلاء الصحابة هم الذين ايه قاسوا. فاذا هو المقصود به الرأي المجرد، الرأي الذي لا يبنى على اصل. قال سفيان الثوري علمه الله، اجعله يرى هذا الامر، واجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام يقرره الوحي. روى سفيان الثوري عن مسروق قال كتب كاتب لعمر ابن الخطاب هذا ما أرى الله وأرى عمر، هذا ما أرى الله عمر. هذا ما أرى الله ورأى عمر، هذا ما أرى الله، يعني الله أرى عمر، جعل عمر إيه يرى، مش هذا ما رأى الله. طبعا دي غلط أكيد، ما هو لا بث بلا، هو الكاتب مش ممكن يقول هذا ما رأى الله قطعا وجزما، ده يبقى مش المسلم. وهي في الرواية الثانية في الصحيح معروفة الحديث ده، هذا ما أرى الله عمر. لا يمكن، ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده بيقول ما أرى الله، ما الضبط ده غلط هنا في تصحيح، هذا ما أرى الله عمر. نفس ال فقال بئس ما قلت قل هذا ما رأى عمر فإياكم صلاة فمن الله وإياكم خطأ فمن عمر. هي كلمة هو اعتراضه كان على إيه، مسألة عن ما أراه الله، كلمة إيه بما أراك الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الخاص بإيه بأن الله أراه، ده على التصحيح اللي بتاعنا، لكن على الكلام الغلط المكتوب. آه ماشي خلاص صح كده، صح انت اصبت ان هو ان كده عمر اعترض عليه علشان جعل رأيه زي رأي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما ارى الله ورأى عمر. عندكم انت لا، ما اللي عنده ما رأى الله دي يشيلها ويحط الالف بتاع هذا ما ارى الله. اه ما رأى ما أرى الله وما رآه عمر، أو ما أرى الله عمر، هي هذا ما أرى الله عمر، ودي موجودة في جامع العلم وفضله كده، هذا ما أرى الله عمر. أرى الله عمر، أرى دي اللي هو الألف بتاعت أفعل، هي تبقى كده تبقى وزنها أفل. آه جعله يرى. روى ابن وهب، لا كده صح، تبقى الغلمة غلط، اقصد صح في الضبط يعني، وتبقى غلط في المعنى، وده اللي عمر قال له بئس ما قلت. قال ابن وهب بسند عبد الله بن جعفر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وده دليل على انه عمر رضي الله عنه لا يمكن ان يقول بتقديم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اذا صح الحديث خلاف قول عمر ما يتقالش سنة الخلفاء الراشدين المهديين، لان المقصود بسنة الخلفاء الراشدين المهديين ما كان من تطبيق عملي لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن وهب اخبر ابن لهيعة عن ابي الزناد عن محمد بن ابراهيم التيمي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها وتفلتت منهم أن يروها فاستبقوها بالرأي. لفيه من لهيعكم ضعيف لكن المعنى ها هو الصح، انه انا اقصح يختل له كان من رواية العبادلة، بس المعنى صحيح. والحاجات دي اصلا ايوه ايوه صح فعلا عندك حق. قال ابن وهب برضو الكتب دي مليانه خلاص. انا عن عبيد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال اتقوا الراي في دينكم. وذكر ابن عجلان عن صدقه بن ابي عبد الله ان عمر بن الخطاب كان يقول اصحاب الراي اعداء السنن، اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها وتفلتت منهم ان يعوها، واستحيوا حين سئلوا ان يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برايهم فاياكم اياهم. وذكر ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم التيمي قال قال عمر بن الخطاب اياكم والراي فان اصحاب الراي اعداء السنن، اعيتهم الاحاديث ان يعوها وتفلتت منهم ان يحفظوها فقالوا في الدين برايهم. قال الشعبي عن عمرو بن حارث قال عمرو قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اياكم اصحاب الراي فانهم اعداء السنن، اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا. يقول اسانيد هذه الاثر عن عمر في غايه الصحه، لانه طبعا فيها انقطاع، طبعا بعضها فيها انقطاع وبعضها فيها ضعف، لكنها في الجمله يعني معناها ثابت. وقال محمد بن عبد السلام الخشني بسنده عن نافع بن عمر عن عمر بن الخطاب انه قال ايها الناس اتهموا الراي في الدين، فلقد رايتني واني لارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برايي فاجتهد ولا آلو. راى نفسه غير مقصر يوم الحديبيه، وذلك يوم ابي جندل والكتاب يكتب، وقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال يكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابيت، فقال يا عمر تراني قد رضيت وتابى. هذا امر عظيم، فذلك يقول فعملت لذلك اعمالا، وده في الصحيح رضي الله عنه رضي الله عنه. وقال ابو بكر بن ابي شيبه عن رفاعه بن رافع قال بينما انا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذ دخل عليه رجل فقال يا امير المؤمنين هذا زيد ابن ثابت يفتي الناس في المسجد برايه في الغسل من الجنابه. فقال عمر علي به، فجاء زيد فلما راه عمر فقال عمر اي عدو نفسي قد بلغت ان تفتي الناس برايك، ان تفتي الناس برايك. فقال يا امير المؤمنين والله ما فعلت، ولكن سمعت من اعمامي حديثا فحدثت به من ابي ايوب ومن ابي بن كعب ومن رفاعه بن رافع. فقال عمر علي برفاعه بن رافع، اللي هو جاب له ايه، اللي هو قال له ده بيفتي برايه. فقال قد كنتم تفعلون ذلك اذا اصاب احدكم المراه فاكسل ان يغتسل. قال قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ياتنا فيه عن الله تحريم ولم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فقال عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك؟ قال ما ادري. فامر عمر بجمع المهاجرين والانصار فجمعهم فشاورهم، فشار الناس ان لا غسل الا ما كان من معاذ وعلي، فانهما قالا اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فقال عمر هذا وانتم اصحاب بدر قد اختلفتم، فمن بعدكم اشد اختلافا. فقال علي يا امير المؤمنين انه ليس احد اعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ازواجه. فارسل الى حفصه فقالت لا علم لي، فارسل الى عائشه فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال لا اسمع برجل فعل ذلك الا اوجعته ضطر. فعل ذلك يعني فعل اللي هو لم يغتسل، او افتى بانه لا غسل بعد ان سمعوا هذا عن عائشه. والصحيح ان ثبت عن عائشه مرفوعا للنبي عليه الصلاه والسلام. لا ادري لا ده هي ده حديث لا ده ده انت بتتكلم ده ده حديث صحيح مسلم طبعا انه منسوخ، لكن انت بتتكلم لا ممكن ما حصلش معاه، فلا تدري مش متذكره. لا ده مما يتهاوش فيه همم الناس في الحفظ. فالامر ده مما تتفاوت فيه همم الناس في العلم والحفظ والتذكر، وربما اخذ الانسان بالاحوط في حق نفسه ولم يعني يفتي غيره. لا ده بلا شك المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة ده قاطعا، ده دي مسألة مش مختلف فيها بين المتأخرين نتيجة صحة الحديث وقول الأئمة الأربعة به، ولكن في عصر الصحابة كان فيه خلاف فعلا في المسألة دي، وإن هم إنه أصلا كان في فتوى من النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الماء من الماء، وقال يغسل مأصاب المرأة ثم توضأ، فبعضهم فبلغوش الناس، فالمسألة دي كانت في أول الإسلام كده، فعشان كده حصل اختلاف. ها صحيح مسألة تمام من جنابه مجمع عليها، وعمر كان ينكرها إنكار شديد، هو ابن مسعود رضي الله عنهم. قال ابن مسعود في ذم الرأي: روى البخاري عن مسروق عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أقصر من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تريدون منهم خلفاء، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. وروى ابن وهب بالسند قال: ولكن ذهاب خيار عنه عن ابن مسعود: ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام ويسلم ينكسر. يا خبر أبيض، ده الكلام ده في ايه؟ في ذلك العهد البعيد المليء بالعلم والدين. يا للمصائب، اللهم اغفر لنا وتغفر عنا، اغثنا يا رب. قال مسروق: قال عبد الله بن مسعود: علماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم. فأصبح رؤوس العالم رؤوس الناس أجهل خلق الله والعياذ بالله. ده أفظع شيء، سواء كان في الدين ولا في الدنيا ولا في يعني في سائر الأمور. وذلك الكفار تلاقي يعني فعلا يعني تلاقي لما غالب أحوالهم على عمال يزداد فسادا وسوءا، ناس أشقياء جدا لأن هم رؤساهم أجهلهم والعياذ بالله وطواغيتهم. بدعة جاهلية وعن الربيع بن خثيم انه قال: قال عبد الله: ما علمك الله في كتابه فاحمد الله، وما استأثر به عليك من علم فكله الى علمه ولا تتكلف، فان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. يروى هذا عن الربيع بن خثيم وعن عبد الله. وقال سيد منصور عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: اياكم وارأيت ارأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت، ولا تقيس شيئا فتزل قدم بعد ثبوتها، وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل لا أعلم فإنه ثلث العلم. وهذا يعني كأنه كان يلمس من أهل العراق رغبة في إيه؟ أرأيت، في كثرة الرأي والقياس، فكان يحذرهم من ذلك تحذيرا حتى لا يغالوا فاتركوا السنن. فسبحان الله من رأى يعني ها؟ نعم، ومسائل غير واقعة ومسائل حادثة تحتاج إلى إيه؟ مجرد قياسات، والانشغال بالقياس يؤدي إلى إيه؟ إلى الانشغال عن السنة. لما تقعد تنشغل زي بالضبط كده كتب الفروع المتأخرة تقعد تفرع تفريعات عجيبة، ولذلك تلاقيهم كلهم في الأحاديث ما يعرفوش حاجة إلا من رحم الله. تلاقي كبارهم من اللي هم فرعوا واللي هم معدودين في الائمه في المذاهب يقول لك ده امام مجتهد في المذهب يقول بضاعتي في الحديث مزله، وتلاقي يحتج بالحديث الضعيف والموضوع. واحد زي الغزالي معدود من كبار الشافعيه بلا شك، هو الجوين، وهم الاثنين في الاحاديث هم بيعترفوا على نفسهم بالايه؟ بضعف شديد جدا، واضح واضح جدا في مصنفاتهم كلها ان هو يعني كتاب زي الإحياء كتاب مشحون بالأحاديث الضعيفة برضه. صح عن ابن مسعود في المفوضة أنه قال: أقول فيها برأيي، فيكن صوابا فمن الله، ويكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه. قول عثمان في ذم الرأي قال محمد بن إسحاق: المفوضة اللي هي مسألة من مات عن امرأة اللي هو لم يدخل بها ولم يسمي لها نكاح، فقال: أقول فيها برأيي، فيكن صوابا فمن الله، ويكن خطأ فمني والشيطان، والله ورسوله بريء منه. لها مهر مثلها لو أكثر ولا شطط، ولها الميراث وعليها العيد. فقال قضى رجل قال قضى رسول الله سلم في امرأة منا بروعة من تواشق بمثل ما قضيت، فما رؤي ابن مسعود فرحا بشيء أشد منه فرحا بهذا الحديث، عشان هو وافق السنة بالإيه؟ بالاجتهاد. هو محمد إسحاق عن عبيد الله بن الزبير قال أنا والله مع عثمان ابن عفان بالجحفة إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج، قال عثمان أتم الحج وأخلصوه في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل. اللي هو يرى الإفراد وغرضوا فيه إيه؟ إن الناس تكثر من الإيه؟ من العمرة. طبعا مشقة عظيمة إن الناس لو هم عملوا العمرة هيزهدوا في إيه؟ عملوا مع الحج بيقولوا خلاص احنا مستعملين عمرة. فكان غرضوا ذلك يعني، مع إن ده رأي في الحقيقة. وإلا فاللي بيزور ويعتمر ويحج في نفس الساعة تجده أشد إيه؟ شوقا، لأن الله جعل البيت مثابة للناس، فهو مش هيزهد ولا حاجة. ولذلك التمتع ما بيخليش الناس تزهد. بس ده كان إجدادهم. يقول فإن الله قد أوسع في الخير. فقال له علي عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنهم، وكانت لذي الحاجة ولينا الدار، ثم أهل عليهم بعمرة وحج معها. يعني وده ثابت عن علي رضي الله عنه أنه هو لما خالف عثمان وأمر بالإفراد أهل بالحج والعمرة معه أقرن. فأقبل عثمان بن عفان رضي الله عنه على الناس فقال أنهيت عنها، إني لم أنهى عنها، إنما كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذه ومن شاء تركه. مش بينها ولا حاجة، لا ده يقول ما كانش بينها أصلا. ولكن إيه قول عروة رضي الله عنه لابن عباس أبو بكر وعمر كان ينهاني عنها غلطان، هو ما كانش بينها ولا حاجة، ده بيفضل عليها غيرها، بس يقول ده رأي اللي عايز يعمل بيه. فهذا عثمان يخبر عن رأيه انه ليس بلازم للأمة الاخذ به، بل من شاء اخذ به ومن شاء تركه، بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يسر احدا تركها لقول احد كائن من كان. قول علي في ذم الرأي هو قول جلوب التمتع، حدث يقول بيه حقيقة يعني قول جلوب التمتع ده قول محدث، حتى ابن عباس ما قالش دي، اللي يفهم ابن عباس يقول له تبقى غلطان، ابن عباس يقول العادي يفرد يروح على عرفه على طول بس، لكن بيقولش وجوب التمتع، دول فهموا غلط، المعاصرين قالوا وجوب التمتع غلطانين. ما بيقولش برضو هو ده غلط بلا شك، التمتع مش واجب بلا نزاع بين العلماء، لكن يقول ان اللي يطوف بالبيت فقد حل شأن هذا، ده اللي عندهم، ان اللي يعمل اللي يروح يطوف يطوف قدوم ويسعى يبقى كده قد حل شأن هذا، يبقى كده قلبها عمره، لكن ممكن يفرض ان هو يروح ما يطوفش بالبيت يظل على احرامه يروح على عرفه على طول، على مينا على عرفه. المهم هو مستقل اللي يطوف هو مستقل هدي حل شأن هذا، ده قول ابن عباس رضي الله عنه، والجمهور يقولوا لا الفسخ مشروع، وبعضهم يقول لا لا يشرع، والقول بالوجوب اللي هو قول ايه ابن عباس رضي الله عنه وابن القيم وقبلهم ابن حزم اللي هو وجوب الفسخ، لكن وجوب التمتع ده كلام عجيب، ده نتيجه قله الفقه وليس ان هو قول احد. عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، رواه ابو داود سنده صحيح. قول ابن عباس قال ابن وهب عن ابن عباس انه قال من احدث رايا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنه رسول الله سنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو اذا لم يدر على لم يدري على ما هو منه اذا لقي الله عز وجل. لم يدري لم يدري هذا في احسناته ام في سيئاته، يعني هي الروايه الاخرى ابن عباس قال انما هو كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال بعد ذلك برايه فلا ادري افي حسناته يجد ذلك ام في سيئاته، يعني لم يدري على ما هو منه، يعني على ما هو هذا الراي الذي احدثه لم يدري على ما هو منه، يعني ماذا سوف يصيبه منه. لا يعني مش عارف ده حسنات ولا سيئات. على ابن عباس قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وروى البخاري عن سهل بن حنيفة أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا لم يجد في الأمر يسأل عنه شيئا قال إن شئتم أخبرتكم بالظن. عن جابر بن زيد قال لقياني ابن عمر فقال يا جابر إنك من فقهاء البصرة وتستفتى فلا تفتين إلا بكتاب الناطق أو سنة ماضية. وقال مالك عن نافع عنه العلم ثلاث، كتاب الله الناطق وسنة ماضية ولا أدري هذا العلم. وروى البخاري عن الشعبي قال أتى زيد ابن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخبرهم فأخبرهم بها فكتبوها ثم قالوا لو أخبرناه فأتوه فأخبروه فقال أعذرا لعل كل شيء حدثتكم خطأ إنما اجتهدت لكم رأي. كأنه أنكر أن يكتبوا في العبارة والله أعلم في تصحيح أيضا، لكن المعنى المقصود أنه لعل في ما حدثتكم خطأ فلا فأنكر أن يكتبوا عنه. وروى أحمد سلمة عن معاذ بن جبل قال تكون فتن فيكتب فيها المال ويفتح القرآن حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن، فيقرأه الرجل فلا يتبع فيقول والله لأقرأنه علانية، فيقرأه علانية فلا يتبع فيتخذ مسجدا ويبتدع كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياكم وإياه فإنه بدعة وضلالة. قاله معاذ ثلاث مرات. وروى البغوي عن أبي موسى الأشعري قال من كان عنده علم فليعلمه الناس وإن لم يعلم فلا يقولن ما ليس له به علم فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. وروى البخاري عن يفتح القرآن يعني يؤثر، يعني ربنا الناس كلها تحفظ القرآن يعني يبتدع يأتي ببدع ضلالات، فالإنسان لابد أن يجتربها. إيه بقى إن هو مش لاقي حواليه ناس، عايز هو يبقى مشهور من كثرة الحفظة، وأن هو أصلا نيته سيئة، هو قرأ القرآن عشان الناس تجيله وليقال عالم والناس تجتمع إليه فمش لاقيهم كده، والناس أهل أصلا نيتهم أصلا في تلك الفتن أهل إيه غي وفساد في الإرادة، فهم عايزين الحاجة الجديدة، فلما ما جابلهمش حاجة جديدة إلا الآيات والأحاديث يقوموا يسيبوه ويمشوا، فيقوم يجيب لهم الحاجة الجديدة بقى اللي هي البدعة. روى البخاري عن الزهري قال كان محمد الزبير بن مطعم يحدث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش فقام معاوية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه قد بلغني أن رجالا فيكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئكم جهلكم. هؤلاء من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن جبل ومعاوية خالد المؤمنين، وفي نزاع في القول ده أكثر على جواز. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يخرجون الرأي من عن العلم ويذمونه ويحذرون منه وينهون عن الفتية به، ومن اضطر منهم إليه أخبر أنه ظن وأنه ليس على ثقة منه وأنه يجوز أن يكون منه من الشيطان وأن الله ورسوله بريء منه وأن الله ورسوله بريء منه وأن غايته أنه يسوغ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا العمل به، فهل تجد من أحد منهم قط أنه جعل رأي رجل بعينه دينا تترك له السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدع ويضلل من خالفه إن اتبع السنن؟ يعني زي اللي هم يقولوا لا بد اتباع المذهب ولو خالف ليه السنة، ده مستحيل. هؤلاء برك الإسلام وعصابة الإيمان وأئمة الهدى ومصابيح الدجى وأنصح الأئمة للأمة وأعلمهم بالأحكام وأدلتها وأفقاهم في دين الله وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وعليهم دارت الفتية وعنهم انتشر العلم، وأصحابهم هم فقهاء الأمة ومنهم من كان مقيما بالكوفة كعلي وابن مسعود وبالمدينة كعمر ابن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وبالبصرة كأبي موسى الأشعري وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان